بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوه والاخوات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحياكم الله في شرح مقرري في الحلقه الخامسه من شرح مقرري منهج المحدثين في مسائل السنه وعلومها بالمستوى السابع في كليه اصول الدين بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه. وكان الكلام في الحلقه السابقه في مسند الامام احمد، وكان اخر ما تكلمنا فيه ما يتعلق بروايته عن مؤلفه، ونشرع اليوم فيما يتعلق بدرجه احاديث المسند. وقد اختلف العلماء في درجه احاديث المسند على ثلاثه اقوال. القول الاول ان جميع احاديث المسند محتج بها، بمعنى أن فيه الصحيحة والحسنة دون الضعيف، وهذا قول أبي موسى المديني في خصائص المسند. ولا يخفى شريف علمكم أن الحديث المقبول هو الصحيح والحسن دون الضعيف، فالصحيح مقبول والحسن مقبول لكنهما متفاوتان، ويظهر هذا عند التعارض. فلو تعارض حديث صحيح مع حديث حسن فإن الصحيح مقدم على الحسن، وإن كان جميعا يعمل بهما في حال عدم التعارض. إذن القول الأول في درجة أحاديث المسند أن مسند الإمام أحمد حديثه جميعها محتج بها، بمعنى أنها دائرة بين الصحة والحسن، وهذا قول أبي موسى المديني كما سبق في خصائص المسند. القول الثاني أن المسند فيه الصحيح والحسن والضعيف بل والموضوع، الضعيف والموضوع أيضا، وهذا قول ابن الجوزي رحمه الله وابن كثير والعراقي. وقد أورد ابن الجوزي في كتابه الموضوعات عدة أحاديث من المسند وحكم عليها بالوضع تقرب من 29 حديثا. والقول الثالث مسألة أن مسند الإمام أحمد فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف، وقد يوجد فيه الضعيف جدا لكنه قليل، لكنه أصحاب هذا القول يرون أنه لا يوجد حديث موضوع في المسند. إذا أدنى ما في المسند بناء على هذا القول هو الحديث شديد الضعف، ويرون أيضا أن هذه الحديث شديدة الضعف قليلة في مقابل الأحاديث الكثيرة التي هي أعلى منها. وهذا القول نال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر والسيوطي. يقول الإمام الذهبي عن مسند الإمام أحمد: فيه جملة من الأحاديث الضعيفة مما يسوغ نقلها ولا يجب الاحتجاج بها، وفيه أحاديث شبه موضوعة ولكنها قطرة في بحر. لاحظ أنه قال شبه موضوعة ولم يحكم عليها بالوضع، لأن أنه يرى أنها شديدة الضعف. يقول الحافظ ابن حجر: وقد ادعى قوم أن فيه أحاديث موضوعات، منهم ابن الجوزي والعراقي، يقول: فتتبعتها حديثا حديثا، فظهر من ذلك أن غالبها جهات، وأنه لا يتأتى القطع بالوضع في شيء منها، بل ولا الحكم بكون واحد منها موضوعا إلا الفرد النادر مع الاحتمال القوي في دفع ذلك. وبين ابن حجر ذلك رحمه الله فصله في كتاب له مستقل في بيان أنه لا يوجد في المسند حديث موضوع، ألف في هذا كتاب مستقل سماه القول المسدد في الذب عن المسند. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن لفظ الحديث الموضوعي قد يراد به المقلوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تعمد صاحبه الكذب، قال: وليس في المسند من هذا شيء، يعني الذي تعمد صاحبه فيه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر أن الموضوع قد يراد به الحديث الذي يعلم عدم صحته، يعلم عدم صحته وإن كان صاحبه لم يتعمد الكذب فيه، بل هو مجرد خطأ منه. قال شيخ الإسلام تيمية: وهذا النوع يوجد في المسند. قال: وهذا النوع في المسند. إذن شيخ الإسلام تيمية يرى أنه قد يوجد في المسند ما يمكن أن يحكم عليه بالوضع، لكن هذا الحكم عليه بالوضع لا لأجل أن ناقله من جملة من اتهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه حكم عليه بالوضع لأنه يعلم بطلانه لخطأ الراوي فيه وفرق بين الأمرين. يقول ابن حجر رحمه الله في مقدمة تعليل المنفعة: يقول: ليس في مسند أحمد حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة، والاعتذار عنه أنه مما أمر أحمد بالضرب عليه فتريك سهوا. وبقي مما يتعلق بمسند الإمام أحمد أن نعرف عدد أحاديثه وطبعاته وعناية العلماء به. فأما عدد أحاديثه فقد اختلفت أقوال العلماء في عدد أحاديث المسند، فقال بعضهم إنها 40,000، وقال آخرون إنها 30، أي 30,000. وعلى هذا القول هو الأقرب، ويؤيد هذا أنه وجد بين يدينا المسند كما في طبعة الرسالة، وعدد أحاديثه 27,647 حديثا. إذن هذا القول من قال من العلماء إن حديثه 30,000 وأقرب الأقوال إلى الصواب، ذلك أنه في المطبوع بين يدينا عدد أحاديث المسند 27,647 حديثا. مما تميز به المسند علو أسانيده، وقد وجدت فيه أحاديث ثلاثية كثيرة تقرب من 33 و300 حديث، وقد شرحها أفردها بعض العلماء بالشرح كما سيأتي إن شاء الله في عناية العلماء بالمسند. أما طبعات المسند فقد طبع المسند قديما قبل ما يزيد على 120 سنة في الطبعة الميمنية سنة 13,300، وطبع معها حاشية المسند، وطبع يعني في حاشية المسند معها منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي، وهذه الطبعة تقع في 6 مجلدات كبار، وهي من أشهر الطبعات على الإطلاق، وإليها يعزى غالبا ويحال إليها، ولكن هذه الطبعة كثيرة التصحيف والأوهام، بل وفيها سقط العيون. من الطبعات التي طبع مسند الإمام أحمد فيها طبعة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وقام الشيخ بتخريج الحديث والحكم عليها وعزوها، وهي طبعة جيدة في الغالب لكنها غير مكتملة حيث توفي الشيخ رحمه الله أو لا يتم عمله في المسند. من الطبعات التي طبع فيها المسند طبعة مؤسسة الرسالة، وهذا بإشراف الدكتور عبد الله التركي، وطبعت في 50 مجلدا، وهذه من أفضل الطبعات، وقد خدم فيها المسند في هذه الطبعة خدمة جليلة من جهة تخريج أحاديثه والحكم عليها، بل وأيضا الكلام على الحديث من جهة شرح ما يشكل من متنه ودلالة متونه كذلك. من الطبعات أيضا طبعة دار الأفكار الدولية، وهي طبعة مضغوطة في مجلد واحد. من الطبعات أيضا طبعة دار المنهاج بجدة، وقام بتحقيقها جمعية المكنس الإسلامي بإشراف الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، وهي من أفضل الطبعات، وقد تلافوا فيها شيئا من الأخطاء اليسيرة التي وقعت في طبعة مؤسسة الرسالة. العلماء اعتنوا بمسند الإمام أحمد عناية فائقة، وقد تنوعت أوجه العناية بمسند الإمام أحمد على أوجه كما قلنا شتى. من تلك الأوجه أن العلماء قاموا بترتيبه على ترتيب كتب الأطراف تقريبا له، لأنه لما كان متواتره عن الاسانيد ويشق الوصول الى الحديث احيانا في مسند الصحابي خاصه اذا كان مكثرا كابي هريره، فانك تحتاج الى ان تقف على الحديث الى ان تبحث في 1000 حديث مثلا او في 1500 حديث، ولا شك ان هذا في غايه المشقه والعسر. فلذلك قام بعض العلماء بترتيب المسند على ترتيب كتب الاطراف، بمعنى انهم يذكرون متن الحديث ثم يذكرون من رواه من الصحابه ويترتب هذه الاطراف على حسب الابواب والكتب الفقهيه، ومنها ما يكون يعني خاصا بالمسند لوحده، ومنها ما ضم فيه المسند الى غيره. فمن ما رتب به المسند على ترتيب كتب الاطراف كتاب ترتيب المسند لابن المحب الطبري محمد بن عبد الله الصامت، وقد رتبه على معجم الصحابه والرواه عنهم كترتيب كتب الاطراف. ومنها ايضا جامع المسانيد والسنن الحافظ بن كثير، وقد استفاد بكتاب ابن المحب الصامت لكنه ضم اليه الكتب السته ومسند البزار ومسند ابي يعلى الموصلي ومعجم الطبراني الكبير، فصار كتابا حافلا ضخما. ومن الكتب التي رتبت مسند الاحمد على الاطراف كتاب اطراف المسند المعتلي، اطراف المسند المعتلي باطراف المسند الحنبلي الحافظ بن حجر رحمه الله، وقد ضم هذا الكتاب مع بقيه الكتب العشره في كتابه اتحاف المهره بالفوائد المبتكره من اطراف العشره. من اوجه العنايه بمسند الاحمد ترتيبه على الكتب والابواب الفقهيه. ومن تلك الكتب التي رتبت مسند الاحمد على الكتب والابواب الفقهيه كتاب الكواكب الدراري في ترتيب مسند الامام احمد على ابواب صحيح البخاري، وهذا كتاب لابن عوه الحنبلي، وقد رتب فيه مسند الامام احمد على ابواب صحيح الامام البخاري، وشرحه ايضا شرحا مطولا حافلا جدا حتى انه بلغ 120 مجلدا. من الكتب ايضا التي رتبت مسند الامام احمد على الكتب والابواب الفقهيه كتاب فتح الرباني بترتيب مسند الامام احمد بن حنبل الشيباني لاحمد البنا الساعاتي، وقد رتبه على الكتب والابواب الفقهيه، غير انه لم يذكر السند كاملا بل اقتصر على جزء من اسناد الحديث مع ذكره للمتن كاملا. من الكتب التي رتبت مسند الامام احمد على الكتب والابواب الفقهيه كتاب المحصل او نعم المحصل لمسند الامام احمد بن حنبل الشيخ عبد الله بن ابراهيم الطرعاوي، وقد رتبه على نفس ترتيب الفتح الرباني لكنه استوعب الاسانيد وطرق الحديث كلها في المسند. من اوجه العنايه بمسند الامام احمد ما يتعلق بشرح الكتاب وخدمه متونه، شرح الكتاب وخدمه متونه، وهذا كما سبق معنا كتاب الكواكب الدراري لابن عروه الحنبلي، وكذلك كتاب الفتح الرباني ايضا لساعاتي حيث انه شرحه في كتاب سماه بلوغ الاماني من اسرار الفتح الرباني، وهو شرح مختصر قد طبع مع كتاب السابق الفتح الرباني. ايضا من شرح مسند الامام احمد ابو الحسن محمد بن عبد الهادي السندي، فقد شرح مسند الامام احمد شرحا مختصرا وقد استفاد منه محقق طبعة مؤسسه الرساله في تعليقهم على المسند. من شروح المسند كتاب شرح ثلاثيات المسند السفاريني، وقد اقتصر فيه على شرح ثلاثيات المسند التي سبقت الاشاره اليها، وهي الاحاديث التي يرويها الامام احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطه سوى ثلاثه من الرواة. شرح السفاريني هذه الاحاديث الثلاثيه في كتاب سماه شرح ثلاثيات المسند. من ايضا الكتب التي اهتمت وشرحت متون مسند الامام احمد كتاب عقود الزبرجد على مسند احمد السيوطي الحافظ السيوطي، وهو مختص باعراب احاديث المسند. من اوجه عنايه المسند واخرها ما يتعلق بفهارس المسند، الكتب التي اعتنت بفهرسه مسند الامام احمد، ومن ذلك فهرس احاديث مسند الامام احمد لابي هادر محمد السعيد زغلول، وكتاب مرشد المختار لما في مسند الامام احمد بن حنبل من الاحاديث والاثار لحمد عبد المجيد السلفي، وكتاب المنهج الاسعد في ترتيب احاديث مسند الامام احمد لعبد الله بن ناصر الرحماني. اذا هذا ما يتعلق بمسند الامام احمد، وننتقل بعد ذلك الى الموطأات. والموطأات هي جمع موطأ، والموطأ في اللغه هو الممهل والمنقح، والمهد والمنقح، ويطلق الموطأ على الكتاب الذي يجتمع على الاحاديث المرفوعه وكذا اثار الصحابه والتابعين ومن بعدهم. وسمي الكتاب الجامع لمثل هذه الاحاديث والاثار موطأ لان مؤلفه قد وطأه للناس، اي سهله ومهده ونقحه لهم فسمي موطأ. والموطأ يشبه المصنف فانهما جميعا يشتركان فانها تجتمع على الاحاديث المرفوعه وكذا الاثار عن الصحابه والتابعين، الا ان الفرق بينهما ان المصنف ان الموطأ يورد فيه مؤلفه اراءه الفقهيه، يورد فيه مؤلفه آراءه الفقهية واجتهاداته، بخلاف المصنف فإنها لا ترد فيه آراء المصنف واجتهاداته الفقهية، وإن وردت فإنها على سبيل يعني أو تأتي نادرا وليست مقصودة لذاتها كما هو الحال في الموطأات. الموطأات مرتبة على الأبواب الفقهية، والموطأات من أشهرها كتاب الموطأ لمحمد بن عبد الرحمن المدني المعروف بن أبي ذئب رحمه الله، وتوفي سنة 59 و100، وأيضا الموطأ لعبد العزيز بن ماجشون المتوفى سنة 64 و100، والموطأ لإمام مالك بن أنس رحمه الله المتوفى سنة 79 و100، والموطأ لعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي المتوفى سنة 97 و100. وبالنظر في وفيات هؤلاء الأئمة الذين ألفوا في الموطأات نلحظ أن التأليف الموطأات كان سابقا لغيره من أنواع التصنيف، فنلاحظ أنه كان سائدا في القرن الثاني الهجري بخلاف المسانيد لأنها كانت سائدة في القرن الثالث الهجري. من أشهر الموطأات وأكثرها انتشارا كتاب موطأ الإمام مالك، بل إذا أطلق لفظ الموطأ فإنه لا ينصرف إلا إلى موطأ الإمام مالك، والإمام مالك رحمه الله أشهر من أن يعرف به، فهو من الائمه الاربعه المتبوعين، لكن يعني كما سبق معنا في ترجمه الامام احمد انما نلمح الماحا سريعا الى يعني بعض الامور التي يتبين من خلالها يعني الامام مالك رحمه الله، فيعرف الانسان وفاته ويعني شيئا من مناقبه رحمه الله. فالامام مالك رحمه الله هو الامام الحافظ وفقيه الامه شيخ الاسلام امام دار الهجره ابو عبد الله مالك ابن انس ابن مالك بن ابي عامر الاصبحي المدني رحمه الله. يقول سفيان بن عيينه رحمه الله: ما ترك على ظهر الارض مثله، ما ترك على ظهر الارض مثله. يقول الامام الشافعي رحمه الله: مالك حجه الله على خلقه بعد التابعين. ولا شك أن هذه الأقوال من الأهمية بمكان، فإنه يعرف بها رفعة الإمام مالك وجلالته حيث أثنى عليه هؤلاء الأجلاء كسفيان بن عيينة وكالشافعي وحسبك بهم رحمه الله. ولد الإمام مالك رحمه الله سنة 93 ومات سنة 79 و100، وعاش رحمه الله 86 سنة. الموطأات، التعريف بالموطأات: الموطأات جمع موطأ، والموطأ في اللغة هو الممهل والمنقح، ويطلق الموطأ في اصطلاح علماء الحديث على الكتب التي تجتمع على الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وسمي الكتاب الجامع لكل هذا بالموطأ لأن مؤلفه قد وطأه للناس ومهده لهم ونقحه لهم فسمي موطأ. والموطأات تشبه المصنفات التي سبق معنا الكلام عليها، لكن الموطأات تختلف عن المصنفات من جهة أن الموطأات تتضمن اجتهادات مؤلفها وآراءه الفقهية، بخلاف المصنفات فقل ما يتطرق مؤلفها فيها إلى عرض آرائهم الفقهية واجتهاداتهم. والموطأات ترتب على الأبواب الفقهية كما هو الحال في المصنفات. وكتب الموطأات كثيرة متنوعة، وقد اشتهرت وظهرت في القرن الثاني الهجري، وكان من أشهرها الموطأ للإمام محمد بن عبد الرحمن المعروف بن أبي ذئب المتوفى سنة 59 و100، وكذلك موطأ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن مجشون المتوفى سنة 64 و100، وكذلك موطأ الإمام مالك بن أنس المتوفى سنة 79 و100، وسيأتي الكلام عليه بالتفصيل. وكذلك من الموطأات موطأ عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي المتوفى سنة 97 و100. أما موطأ الإمام مالك، فقبل أن نتكلم عن هذا الكتاب نلمح إلماحة سريعة إلى ترجمة الإمام مالك رحمه الله. فإمام مالك هو الإمام شيخ الإسلام فقيه هذه الأمة وإمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني. قال ابن عيينة رحمه الله عن مالك: ما ترك على ظهر الأرض مثله. وقال الشافعي: مالك حجة الله على خلقه بعد التابعين. وقد ولد الإمام مالك رحمه الله سنة 93 وتوفي سنة 79 و100 وعاش رحمه الله 86 سنة. أما تسميته لكتابه بالموطأ فقد اختلف في السبب الموجب له على تسميته له بالموطأ على قولين. فقيل إنه سماه بذلك لمواطأة علماء المدينة له وموافقتهم له عليه. فقد روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: عرضت كتابي هذا على 70 فقيها من فقهاء المدينة فكلهم وطأني عليه فسميته الموطأ. وقيل في سبب تسميته بالموطأ أنه سمي بذلك لأنه وطأه للناس أو وطأ به الحديث للناس فيسره لهم وقربه إليهم بعد أن كان متفرقا مبثوثا. وقد سئل أبو حاتم الرازي: لما سمى مالك كتابه بالموطأ؟ فقال: شيء قد صنفه ووطأه للناس حتى قيل موطأ مالك. أما موضوع موطأ الإمام مالك فإنه قد اجتمع على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين المتعلقة بالمسائل الفقهية في غالب الكتاب. وتضمن الجزء الأخير من موطأ الإمام مالك أحاديث الآداب والأخلاق، وقد تقاه الإمام مالك من 100,000 حديث يرويها وأضاف إليها اجتهاداته وآراءه الفقهية، ومكث في تصنيفه رحمه الله 40 سنة يزيد فيه وينقص ويمدح. أما منهج مالك في كتابه فهذه إلماحات سريعة عن منهج الإمام مالك. فمنها أولا أنه يذكر غالبا في أول الباب ما ورد فيه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتصلة أساليبها، ثم يعقب ذلك بمراسيل أي ما رواه من طريق التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر بعد ذلك أقوال الصحابة، ثم يعقب ذلك بذكر فتاوى التابعين خاصة من أهل المدينة، فإنه يهتم بذكر أقوال التابعين من أهل المدينة. وقد يقتصر رحمه الله في بعض الأبواب على ذكر ما عليه العمل أي عمل أهل المدينة أو الأمر الذي أجمع عليه أهل المدينة، ويذكر أيضا بعض الآراء الفقهية الخاصة به. من الأمور المتعلقة بمنهجه رحمه الله أنه يحرص كثيرا على نقل أقوال أمير المؤمنين أبي حفص عمر الخطاب رضي الله عنه، وكذا ابنه عبد الله بن عمر، فقد أكثر جدا من النقل عنهما رضي الله عنهما. من الأمور المتعلقة بمنهجه أنه اقتصر في موطئه هذا على كتب الفقه والأدب وعمل اليوم والليلة، وليس في كتابه شيء متعلق بالتوحيد أو الزهد أو البعث والنشور أو التفسير. من الأمور المتعلقة بمنهجه أيضا أنه يعقب أحيانا على بعض ما يرويه من الأحاديث أو الآثار بالشرح أو التعليل عقب الحديث مباشرة، وهذا غير آرائه الخاصة التي يذكرها في نهاية كل باب. إذن يجمع بين التعليقات التي يعلقها على الأحاديث فضلا عن آرائه الخاصة التي يختم بها كل باب غالبا. من الأمور المتعلقة بمنهجه رحمه الله أنه تميز بالتحري الزائد والدقة في ألفاظ الحديث، وكان رحمه الله ممن يشدد في رواية الحديث بالمعنى، وكان يمنع أيضا من اختصار الحديث المرفوع، فقد روي عنه رحمه الله أنه قال: أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحب أن يؤتى على ألفاظه. وقال يعقوب بن شيبة: كان مالك لا يرى اختصار الحديث إذا كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأمور المتعلقة بمنهجه أيضا أنه كرر في كتابه جملة من المصطلحات التي يريد بها نقل إجماع أهل المدينة أو عملهم في مسألة من المسائل الفقهية، وقد تنوعت أقواله في ذلك. فمرة يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا أي عند أهل المدينة، ومرة يقول: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، ويقول أيضا: الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا يعني المدينة، ويقول أيضا: الأمر عندنا كذا وكذا، ويقول أيضا: ليس العمل على هذا عندنا. أما ترتيب موطأ الإمام مالك فقد رتب مالك رحمه الله موطأه كما سبق على الكتب والأبواب الفقهية، وجعل في آخر بعض الكتب بابا يسميه الجامع يذكر فيه بعض المسائل المتفرقة التي لا تدخل ضمن باب من الأبواب السابقة في ذلك الكتاب. من الملامح المتعلقة بترتيبه أنه لم يبدأ موطأه بكتاب الطهارة كعادة من يصنف على الأبواب الفقهية، بل قدم كتابه بكتاب الصلاة بادئا بباب وقوت الصلاة أي مواقيت. وأخيرا فإنه يبدأ في الباب بالحديث المتصلة المرفوعة كما سبق معنا، ثم يعقب ذلك بالمراسيل، ثم يذكر آثار الصحابة والتابعين، ثم يذكر البلاغات. والمقصود بالبلاغات ما يقول فيه الإمام مالك رحمه الله: بلغني كذا، سواء كان حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على صحابي، بمعنى أنه لا يذكر له إسنادا. ثم يختم في الباب بذكر رأيه الخاص رحمه الله. ونتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.